Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Yekulullahu Teala lezine emenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatmainnu kulub. Ve aleykum ya ikhvani barakallahu fikum bil ikhtari min hamdillahi ve şükri. İnnel kulube tatmainnu bi zikrillahi. El ensunu turattabu bi zikrillahi. El evdanu takva bi zikrillahi. والدرجات ترتفع بذكر الله والخطايا تحط بذكر الله والشياطين تنخنس بذكر الله وأعظم من ذلك كله وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه نحمد الله يزدكم النعمة ونحمد الله يدفع عنكم النقم والبلايا ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأشكر بعد شكر الله إخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يسأل سائل يقول ذهبت لأداء العمرة في الطائرة لم أبدل النقاب للبيشة وأخبرنا الطيار أنه بقي 20 دقيقة على الميقات فانتظرت أن يخبرنا أننا فوق الميقات حتى أبدل النقاب فأبدأ التلبية فلم يخبرنا فبدأت وبدلت النقاب الآن لا أعلم هل كنت تجاوزت الميقات أم لا ما دمت كنت حريصا وأخطأت فلا شيء عليك بارك الله فيك ما حكم الرجل الذي يرى جميع أعماله رياء ولا يشعر بأية فرحة ذاك رجل موسوس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن أو فهو مؤمن يقول أحبك الله يا محمد وعثمان ما حكم إعطاء زكاة المال إلى الإخوة والأقارب إذا كانوا من أهل الاحتياج وممن يلزمك الإنفاق عليهم فيجوز إخراج الزكاة لهم نقول أنا من أكاديمية القرآن ما وجدت اسما عربيا تنسب القرآن إليه أو تنسبه للقرآن لابد أن تتعاجم يا عبد الودود وتقول أكاديمية قل جامعة أفضل من أكاديمية إنما تذكره تخلف عن الكتاب والسنة وما الفرق بين النسخ والصرف نسخ ماذا إذا كنت تقصد نسخ القرآن فالنسخ إبطال حكم شرعي متقدم بحكم متأخر عنه وفي ذلك تفصيل واسع وقد يطلق النسخ على النقل أما الصرف والتنويع يقول محمد بن مراد ما حدود إيجاد الهدي في قول وجود الهدي أو إيجاد الهدي في قوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إذا الآية واضحة تفسر نفسها وكثير من آي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل فالله قال من لم يجد أي الهدي أو ثمن الهدي فحينئذ ينتقل إلى صيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجع ما حكم وضع المرأة للحناء على أظافرها وعدم سترها عن الرجال الأجانب تذم وإذا كانت تقصد التبرج للأجانب فتأثم أحمد موسى زوجي مش ملتزم وعايز اتطلق بس هياخذ مني ولادي وانا ما اقدرش اخليهم معاه ماذا افعل لاني تعبت جدا ان كنت تستطيعين الصبر على اذاه اصبري الصلح خير اما ان كان يضرك في دينك ولا تستطيعي معه ان تقيمي حدود الله الله يقول فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يسأل متولي شعراوي أي المحدث يحفظ كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأتى هذا الآن. أمين ابن عبد الجليل لماذا في سورة النساء إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة الحرائر، أما الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب، لماذا البينة على الإماء؟ ما سؤالك مفهوم يا أمين؟ وبعدين أنت لماذا تعقب على كلام الله؟ لماذا قال الله كذا ولم يقل كذا؟ أنت عبد يا أمين، اسمع واطع لله. أسؤالك ما هو معروف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ إبراهيم الدريفع جعلك الله منارة للإسلام والمسلمين. ما الفرق بين مظن الحديث والمصنفات فيه؟ مظن الحديث هي أماكن وجود الحديث. يقول أبو الشماء الصوت مفيش. الشماء هل وافقك الجميع على ذلك أم لا؟ لكننا نتابع إن شاء الله. نصيحة حديث لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. الحديث ثابت صحيح. هل الخلافة ستكون؟ بإذن الله ستكون. محمود الشرقاوي، هل تأليف القصص القصيرة للأطفال حرام أم حلال؟ على حسب مضمون القصة يا شرقاوي. سمير، لماذا لم تصدر فتوى للجهاد؟ أجبنا على هذا بالأمس يا سمير بما حاصله أن الجهاد له فقه وأن الجهاد له صور. يقول ما في صوت. قال تمام كده، هكذا تمام، بدل كده تمام، هكذا. كلمة هكذا أحسن من كده. بارك الله فيك وشكرا لك. ما حكم كشف ما دون السرة عند الجمهور؟ تأثر. يقول الصوت رجع لكن بعيد جدا. ما حكم دفن الميت في أرض وقف للمسجد؟ أجبنا على هذا بالأمس هذا الإسلام فلا داعي للتكرار. صالح العدوي، الصوت جيد جدا، أشكرك يا صالح وبارك الله فيك. معي يسري، حكم قضاء صيام باقي الست من شوال في ذي القعدة لمن لم يتمها؟ لا بأس بذلك. رجع أبو وليد أبو ريم، يقول الصوت ضعيف. من هم مرحوم لأمر الله؟ من هم مرحوم لأمر الله؟ يا حسام اسأل أسئلة طيبة. أكرم الحسين، أشكرك يا أكرم. هل تجوز مساعدة الطلاب في الامتحانات الدور الثاني؟ الغش لا يجوز. حكم التقبيل على الخط عادة قبيحة يفعلها المصريون. المصريون يقبل بعضهم بعضا في الخد، هذا عيب يا أهل مصر أن يقبل الرجل الرجل في خد، هذه قبلة الرجل لزوجته، أما قبلة الرجل للرجل في خده فعيب أن تفعلوا ذلك. أحد يقول له صوت والآخر يقول الصوت جيد. أسأل الله أن يصلحنا وإياكم جميعا. حكم دخول الحائض المسجد من أجل التعلم، أراه جائزا ما لم تلوث المسجد. هل هناك يوم شك في رمضان؟ يوم الشك هو اليوم 30 ويوم 30 من شهر شعبان. يشك الناس هل سيكون من رمضان أو يكون من شعبان. حكم الزكاة للجار غير المسلم والفقير، الزكاة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الزكاة: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فالزكاة لا يجوز إخراجها للكفار، إنما الصدقات التي هي صدقات التطوع تجوز. اليوتيوب يفرض علي إعلانات منوعة لكي أحقق أرباح وأستفيد ماديا. أبو يحيى السيد سليم، وفقك الله، حمدا على سلامتك يا شيخ سيد سليم. إذا كانت إعلانات فيها قاذورات فالله لا يحب الفساد والله الغني. إيهاب ترك، أبو عبيدة، ما حكم ذهاب المرأة إلى البحر والنزول للماء؟ ما العلم أنها منتقبة وتحفظ كتاب الله، هل هي بعيدة عن الناس أم قريبة منهم؟ إذا كانت بمفردها فليس بحرام على المرأة أن تستحم في البحر، ولكن الحرام أن يراها رجال أجانب. هل يجوز التعامل مع بنك كذا؟ قلنا البنوك كلها سواء. ما حكم من كتب كتاب عقد الزواج ولم يدخل؟ الله، ولكنه لم يدخل أي لا يأسف. هل التيمم يجوز للمعاق الذي لا يستطيع الوضوء؟ يجوز له ان يتيمم، لكن ان كان معاقا ويستطيع الوضوء والماء موجود الزم به. احمد عبد الله طالب في الثانويه له دروس في ميعاد صلاه الجماعه، هو لا يستطيع ترك او تغيير ميعاد الدروس. صلاه الجماعه اولى يا احمد، وابحث عن مدرس صالح يرتب الدروس وفق الصلوات. إسلام محمد فتحي لا يستطيع ترك المسكرات، ولكنه مصر على الصلاة في وقتها جماعة. هل يترك الصلاة؟ لا، بل يصلي ويجتهد في الابتعاد عن المسكرات. القرية التي كفرت بأنعم الله هل تاب منهم أحد؟ هي مكة على رأي أكثر العلماء، وقد تاب كثيرون من أهلها. ما حكم الرجل يرى جميع عمله رياء؟ أجبناك على هذا بارك الله فيك. هل يجب إيصال الماء تحت اللحية الخفيفة في الوضوء؟ لا يجب، ولا توسوس يا كيلاني. هل يجوز أخذ قرض لزواج ابنته؟ إذا كان بالربا لا يجوز. المؤمن يثبت عند سؤال القبر والكافر لا، ما حال المسلم عاصي؟ المسلم العاصي يوفقه الله بإذن الله للإجابة في القبر. هل يرث أبناء البنت من جدهم بالوصية الواجبة؟ لا ميراث لهم. عبد الرحمن المنصوري نريد تحذيرا من التمذهب المشؤوم والتعصبات لمذهب في مسألة وإن خالف الدليل، لأن هذا منتشر جدا. أحسنت يا عبد الرحمن المنصوري، ودائما وأبدا فإن الله قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا قول فوق قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذم علماؤنا هذا التقليد الذي تترك السنة من أجله. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد وليس له ذنب سوى أنه غدا. تابع قول الله في الحل والعقد فإن كان هذا ذنب فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحدي. ما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز إلا أخذ ما زاد على القبض. الحج عن الأم وهي حية ما ضابط ذلك؟ الحج عن الأم إذا كانت عاجزة عن الحج جائز، ولا تسقط حجة الفريضة إلا إذا كان عجزها تاما لا تستطيع. إيمان مختار: ما أفضل الذكر؟ قيل إن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما حكم الصلاة في مسجد من ثلاث طوابق؟ لا بأس بذلك، حرم أربع طوابق. محمد رياض: ما حكم صلاة الجماعة؟ لأن صلاة الجماعة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ما حكم تكذيب البخاري وعدم الاعتراف بكتابه؟ يا عمر، هؤلاء أهل زيغ وضلال يريدون إسقاط سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز دفع ربوع من الأضحية وحسب عليها بعد ذبحها بالكيلو؟ هذا لا يجوز فيما يبدو لي. من هم المرجون لأمر الله؟ هم الذين قال الله تعالى إما يعذبهم وما يتوب عليهم، ناس فعلوا معاصي وأمرهم موكول إلى الله. ما حكم طلاق الحائض؟ قال فالسنة والطلاق واقع. صلاة الجماعة لصاحب الحدث الدائم الذي قد يؤذي المصلين، يعني يخرج رياحا دائما تؤذي المصلين، يصلي في بيته، لأن النبي قال الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. المرأة التي تطلب الطلاق لأجل التعدد، تطلقها، لا تشدرها على المعيشة معك، لكن الصلح خير. خديجة مصطفى امرأة في العدة وسافرت للحج، بارك الله فيك يا خديجة وحفظك. رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تخرج النسوة وإن كن في العدد من وفاة الأزواج، وذلك لأن حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا حديث في سنده ضعف. هل صح أن عقوبة المغني يمسخ قرد في القبر؟ لا يصح بهذا. قول البقاء لله هل يجوز؟ لا أعلم منه مانعا أن تقول يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما حكم فيزا المشتريات إذا تأكدت أني سأدفعها قبل المدة التي يتولد عليها فيها الربا؟ لا بأس. هل الخلاف معتبر في مسألة التلفظ بالنية؟ معتبر، لكن الدليل أيد وجهة وهو عدم الجهر بها. ما قولك في صمت الدول الإسلامية؟ الدول الإسلامية صامتة، دائما صامتة ولا يتكلمون، وأنت تعرف أن السيف أصدق إنباء من الكتب. في حد الحد بين الجد واللعب، إذا كانوا أقوياء وعندهم إيمان سينتفضون لنصرة المستضعفين في الأرض. مملكة الولاء للستاير، توفي أخي في حادث بعد شهر وكان قد أفطر في رمضان يومين فقط، هل ينفع أن أصومهم عنه؟ نعم ينفع أن تصوميهم عنه، ولكن ليس ذلك بواجب عليك، لأن المرض تمادى به حتى مات. متى يأتي الفرج للمسلمين؟ اسأل الله، هو الذي يأتي بالفرج وهو علام الغيوب. حكم العودة للذنب بعد التوبة، ارجع إلى التوبة أيضا. صحة حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث ثابت صحيح. البعد عن تلاوة القرآن هو ذنب اقترفته، لعل ذنبا أبعدك أو كان سببا في إبعادك عن التلاوة، فاستغفر الله. القول بعد الانتهاء الأكل بصحتك بدعة، حكما يرد عليه يقول سلمك الله، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد الحمد لله بعد الأكل. لكن إذا أتبعت الحمد لله بالعافية أو كلام مثل هذا الطيب لا بأس. محمد مش عارف أقرأ اسمه. ما حكم التيمم بالحجر الذي لا غبار عليه؟ عند الكثيرين لا يبدي، لأن الصعيد الطيب عند كثير من العلماء هو التراب. حكم ذبح الأضاحي والعقيق بأفريقيا لأنها أنفع الفقراء. بأفريقيا جائز وفي بلادك جائز، وفي بلادك أفضل أيضا، ذلك لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. محمد تركماني، إذا المرأة طلعت محتلة عقليا وطلقت ما حقها؟ تلك قضية تنظر، تسمع ويسمع أولياؤها ويسمع منك كذلك. بارك الله فيك. صحة نشهد وحقا في المساجد، لا بأس أن تقول نشهد إذا قال الإمام إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه، لا مانع أن تقول عمر دخل المسجد والإمام يقرأ من سورة الذاريات حتى بلغ صلاة العشاء، ففي السماء رزقكم وما توعدون، قال عمر بأعلى صوت أشهد أشهد. حكم الزواج من أختي رضعت معها، يا أختك من الرضاعة لا يحل لك الزواج بها. من تحدثه نفسه بالعجز والقهر ويفكر في الموت، هل هو محاسب إن كره حياته وتمنى الموت؟ إياك أن تفعل في نفسك شيئا، تقتل نفسك تنتحر تدخل جهنم والعياذ بالله. احذر على نفسك، انتبه ولا تيأس من رحمة الله. رجل تزوج امرأة وبعد الزواج تبين أنها مصابة بشيء من الجنون فطلقها لأنه دلس عليه ما حكم مهرها. هذه قضية تنظر، وإذا كانوا غشوه يخصم من الغش من الغش قدر المرض. قضية تنظر، هل يجوز شراء الهدايا في فترة العدة؟ نعم يا خديجة يجوز. ما أفضل تفسير القرآن الكريم للمبتدئين؟ القطع بأن شيئا أفضل، التفسير لا أستطيعه، ولكن هناك تفسير الجزائري أيسر التفسير، وعندي مختصر تفسير ابن كثير، صحيح مختصر ساعة تفسير ابن كثير كتاب نافع إن شاء الله. هناك كتاب الشيخ السعدي أيضا تيسير الكريم الله أن الناس. ما حكم التأمين الصحي؟ لا يجوز إلا إذا كنت مكرها. الطلاق برسالة تليفون يقع؟ نعم يقع. صلاة المرأة وشعرها غير مغطى بالكامل، إذا الأكثرون على أن الصلاة لا تصح. أما الذي أختاره في هذا الصدد أن الصلاة تصح ومع الكراهة، وذلك لأن حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار في سنده مقال. هل تجوز عمرتين في وقت واحد؟ ذاك صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنت ناوي الحج هذا العام وحصل عندي ظرف، هل يجوز التأجيل السنة القادمة أم حرام؟ يجوز إن شاء الله. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أحمد عبد الله، ما حكم البشعة؟ تلك ضلالة من الضلالات، وحرام أن تذهب إلى البشعة. تأتي بساحر دجال يحرق شيئا ويقول الذي فعل بك كذا وفلان، هذا ضلال مبين. إيمان، متى وقت الإضحية؟ وقت الإضحية من بعد صلاة العيد عيد الأضحى إلى انتهاء أيام التشريق. الدابة التي تخرج إذا وقع القول، دابة تخرج تقول للمسلم أنت مسلم والكافر أنت كافر، كما قال الجمهور من العلماء. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. أين ابن عبد العزيز؟ عمرة الحج المتمتع إذا تم عمل عمرة بعدها لأحد الأقارب، لا يجوز هذا ولم يرد، لأنك تخالف اسم التمتع. ما الدليل على أن الأغاني حرام؟ وأن الأغاني فيها تفصيل، الأغاني المصحوبة بالمعازف، المعازف نفسها حرام، لحديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أما الأغاني التي ليست مصحوبة بالموسيقى ففيها تفصيل، كلامها طيب وفي مناسبة كالأعراس لا بأس، كلامها قبيح والله لا يحب الفساد. ما حكم تشغيل المال وأخذ الأرباح على حسب المكسب والخسارة؟ لا بأس بذلك. محمد أبو عبيد إيهاب ترك، ما صحة حديث عمران بن حصين إني أحب الخيل أفي الجنة خيل يا رسول الله؟ أعرف أن سنده يضعف. شخص كبير السن لا يستطيع العمل، معه مبلغ من المال يريد أن يضعه في البنك ويقوم بالصرف من المبلغ، لكن سيصرف من الفوائد فحرام ويأكل من الحرام. هل يجب على المرأة غسل شعرها بالكامل في غسل الجنابة؟ لا تلزم بفك الضفائر، إنما الحيض الذي يلزمها بفك الضفائر. محمد عبد الوهاب عبد الواحد، هل يجوز صرف زكاة المال لحلق التحفيظ؟ لا يجوز ذلك. يقول أبي يرفض أن يقابلنا لأنه ثمت مشاكل بينه وبين أمي، طلاق ومشاكل، الناس من هجرنا لا تهجره ويتحمل إثم نفسه. هل ممكن للطفل الصغير أن يحسد؟ ما حررت المسألة تحريرا دقيق، ولكن لا أرى مانعا عفوا لا أبيح له أن يحصل، أقصد ممكن يوجد، ممكن طفل صغير يتمنى أن تزول النعم عن الناس ولا الشرير المفسد ولا شيء. هل يجوز مشاهدة مسلسل الطفل لم أره؟ ما أدلة الفقهاء في تعليم حلق اللحية؟ حديث رسول الله قص الشارب وقف اللحى خلف المجوس، جلست مع أصدقائي وذكرنا فلان وقلنا قال كذا وكذا وفعل، فهذا يعد غيبة إذا كان يكره ذلك؟ محمد جلال الدين ما حكم الحلف بالطلاق بصورة كبيرة يكفر كفارة يمين؟ إسلام أبو زهرة ماذا علي؟ مش قادر يبطل تأدب يا إسلام أبو زهرة، صم تزوج تزوج تزوج صم. ضياء الدين سعد العبيدي، أحمد بن إبراهيم بن توفيق يقول عندي وسواس وأشعر أنني سوف أموت اليوم أو غدا، أنت مريض، اذكر الله وأكثر من ذكر الله والدعاء ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيبي. اختلفوا في تحديد سعر العجل فدفع أربون وقال اذبحه وزنه بعد الذبح، الكلب يمكن لا يجوز يا محمد منصور. أحمد عبد الله، هل أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فيها قولان، أوسط الطعام المتوسط، إذا أنت يوم تأكل لحم ويوم تأكل فول فالمتوسط بيض مثلا، إذا كنت هناك قول آخر الأوسط بمعنى الأفضل بقول الله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، الرأيان قائمان. ما حكم قصة الطيب في الطعام؟ يقول كثيرون لا تسكر، فما دامت لا تسكر ليست بحرام. رؤية المنام يا شيخ هل لك منها ذكر؟ لكن هذا ليس وقت تفسير المنامات. رضا الصبح، هل يجوز النعي بقول انتقل إلى رحمة الله؟ انتقل ونسأل الله أن يرحمه. لا أستطيع. لا أستطيع الزواج الحين وأصوم. اسأل الله يا بقلبك. ما رأيه في كتاب شرح السنة للبربهاري؟ كتاب طيب، ولكن أي كتاب عليه بعض المؤاخذات. كريم سلطان، صحة قصة رد عمر لابنته في الجاهلية لا تصح، كيف أجاهد نفسي وأربيها على التقوى؟ اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله. ما حكم تقسيط قروض سواء في السعودية لأن نعمل فيها؟ لا مانع، وأنت كذلك يا رحيق يا مختوم. ما حكم الصلاة في لباس قصير حتى الركبة في البيت؟ الركبة لا تظهر والصلاة تصح. هل يجوز فاتورة عن شخص واخذ مبلغ مقدم ليك كمجهود والفاتورة مؤجلة؟ يجوز سداد فاتورة؟ لا أفهم السؤال. إسلام طالب يدرس خارج البلاد ويجد صعوبة في اللغة ولم يجد سوى وظيفة المطاعم التي تقدم الخنزير، بئس العمل، ارجع إلى بلدك، لا تكن عاملا في الخنازير. أردت الزواج ووضعي سيء، فما نصيحتكم؟ وضعك المادي تزوج ولو سيبا، لا تبحث عن واحدة ملكة يمن، توسط الزوج سيبا، وإذا وسع الله عليك تزوج غيرها. أن ظهرت فتنة الدجال لم تظهر للآن، حكم التعاقد الوحدات السكنية تحت شروط بنك الإسكان لا بأس، عفوا بعد اطلاعي على العقود هذه وجدت فيها بنود ربوية فارتعد عنها. هل ورد غسل اليدين قبل الطعام وبعده؟ مع رسول الله لا أحفظه ثابتا عنه، الأحاديث الواردة فيها بعض المقال. كتبت اليد بحب شيخ فألحت على الله أن لا تتزوج غيره، هل تأثن إن تركت الزواج لعل الله أن يزوجها به في الدار الآخرة؟ تتب نفسها وضيع وقتها في هذا الصدد وستضر بنفسها، فالأولى لها أن تسأل الله أن يهديها للخير. لا تعرف لعل الزواج بشيخ يكون ابتلاء. مع حكم قطع الرحم مع العلم ما يؤذيني بالقول والعمل؟ صل الرحم وإن آذوك، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لقد نظرت ذبح خروف عند شفاء بنتي هل يجوز لي الأكل؟ يا طلعت إن كنت نظرت الخروف للفقراء فدعه للفقراء، إن كنت نظرت نظرا عاما دون تقييد بالفقراء فلا بأس. حكم العيش مع الزوج وهو سب الذات الإلهية، يجب أن تفارقيه، لا يحل لك أن تبقين معه إذا لم يتب ويسلم من جديد. ما دليل الفقهاء على أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة؟ ورد حديث وإن كان في بعض الإشكالات، إذا زوج أحدكم عبده أمة فلا ينظرن إلى شيء من صورته إلى ركبته، فإن من صورته إلى ركبته من عورته. يقول أنا عاوز، قل أنا أريد، أحسن من عاوز، أريد أعرف حضرتك مش عاوز ترد علي، هل الزواج يأتي بالرزق؟ قد يأتي بالرزق وقد لا يأتي، أمر الرزق الذي يسوقه الله. حكم التعامل مع بنك كذا، كل البنوك سواء، الأضحية كيف يتم توزيعها حسب السنة، ليس في السنة شيء ثابت، على ما تيسر، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. حكم أخذ قرض لإجراء عملية جراحية، لا يجوز أخذ قرض بالربا لإجراء عملية جراحية، إذا كنت ستموت، فحينئذ إذا كنت ستموت تكون ضرورة. تأمين على الحياة معنى المعاش، لا تؤمن على حياتك لما يعتري ذلك من الربا، أما المعاشات فخلاص ابتلينا بذلك وأصبحت الدولة المسؤولة عن ذلك. هل تقارب الزمان بالاتصالات والمواصلات؟ إحدى الصور. مال صدقات للأيتام، هل يجوز إعطاء المال لبالغ؟ لا، صدقة يتيم تكون لليتيم. أرجو توقف سؤالي، أين سؤال محمد؟ متى يجوز المسح على الخفين؟ إذا توضأت ولبستهما على طهارة جاز لك بعد ذلك أن تمسح عليهما يوما وليلة إذا كنت مقيما، ثلاثة أيام دلالية إذا كنت مسافرا. توضيح، هل يجوز سداد فاتورة التليفون عن شخص واخذ منه؟ أجلي وضح السؤال الله يحفظك. هل تجوز ذبح البقرة في العقيقة؟ تجوز ذبح البقرة في العقيقة. عق أنس عن بنيه بجزور، النقاش اليافعي هل تجوز؟ خلاص. محمد الغريب المردد الذي خلف الإمام بالحرمين المكي، هل هو من السنة؟ إذا دعت الحاجة إليه فوالي أن أبا بكر لما صلى مؤتمن بالنبي، النبي مريض، كان النبي يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره والناس يكبرون بتكبير أبي بكر. تحديد مبلغ كل شهر لرجل تاجر بماله مع غير الإصابة التحديد جائز؟ إذا كان نسبة من الربح بالتقريب وكلاكما متراضي لا بأس. تحديد هل ننتظر نصف ساعة بعد أذان الفجر؟ نصف ساعة كثير. هل ظهر الدجال؟ يا مؤيد اتق الله، ما أقصد الدجال الأعظم المجرم الكبير الذي بين يدي الساعة لم يظهر، لكن هناك الآن دجالون كثيرون. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون 30 كل من يزعم أنه نبي. حكم صلاة الضحى مستحبة، هل النقاب فرض؟ أخطر أنه واجب. ما زواج المسيار؟ أنت تسأل عن شيء تريد أن نفتيك فيه، لكن زواج المسيار له صور متعددة، غايته أن واحد مسافر مثلا بلد من البلاد وبعدها خشي على نفس الفتنة، وهناك في البلد امرأة قالت له تعالى تزوجني، قال أنا ما عندي فلوس، قالت مش مهم الفلوس أنا أنفق عليك، مهر ما عندي مهر، قالت أنا مسامحة لك هاتيني واحد ولا ريال واحد يعني يكون فقط تيسا مستعارا. يخالف قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم. ويخالف: والذي جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مع ذلك لا نستطيع ان نفتي بالتحريم اذا كان بولي وشهود وصداق وموافق. احمد عبد الله واحد واخذ مني فلوس سلف ليأتوا وقدر ان يرد ولا وما ردهاش اعمل لي شهر به. اصبر اولا. اصر على المماطله ممكن. والفلان ظلمني اكل اموالي معاملته سيئه حرمت. الله يقول: ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. الا ما دمت عليه قائما. اغلق الهاتف يا فتى. هل يجوز ان ادخل مكه غير محرم لاداء الحج؟ تقول ان الميقات، وحينئذ ذهلت بملابسك عليك اطعام ستة مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام. ما الحل للزوجين غير المتفاهمين؟ ان كانوا يعني امرهم متحمل لا بأس. ان كانت المرأة او الرجل يخشى ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما بالافتراض. ابو يحيى: متى تؤمر الفتاة بالحجاب؟ اذا حاضر. وإذا كانت أيضا في سن فتية تفتن في هذه الحال أيضا تفعل ما يدفع الله به الفتنة. شخص مديون إذا ذهبت وسددت عنه مبلغ وقبل أن أذهب طلبت منه أجر كاش بدل مجهود، المبلغ اللي دفعته سيدفع لي بعد الفتنة. وضح إن كنت ستدفع قرضا حسنا الله يكرمك قرض حسن، لكن بزيادة لا يجوز. التبرج يعتبر من التشبه بالكافرات داخل في ذلك، مع أنه في نفسه كبيرة. ما القول في سجن الدعاة والعلماء؟ لا شك أن هذا ظلم، بارك الله فيك. هل يشك أحد في أن سجن العلماء والدعاة بلا سبب ظلم؟ والسياسات الآن أكثرها يحارب الدين ويحارب المتدينين، وترى في كثير من البلاد هجمات على الملتحين، والفسقة يمشون أمين مطمئنين، حملات على لابسات النقاب ومرتديات الحجاب، وترى الفتاة التي تمشي عارية وشبه عارية تمشي أمنة مطمئنة. فانتبه، لأن الغرب الكافر والشرق الملحد يريدون استئصال الإسلام والمسلمين، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات. فالله متم نوره ولو كره الكافرون. فاثبتوا يا أهل الإسلام على دينكم، اثبتوا يا أهل الإسلام على دينكم. لا توجد إشارة. ما حكم الزواج من أجنبية غير مسلمة؟ إذا كانت يهودية أو نصرانية وعفيفة يجوز، إذا كانت يهودية أو نصرانية وبغية لا يجوز، إذا كانت ملحدة لا يجوز. عندي بنات أربع، عندي أربع بنات، هل أعممهم يرث؟ سؤال: أربع بنات هل أعممهم يرثون معهم؟ نعم، البنات ستأخذ سيأخذن الثلثين والزوجة الثمن والباقي للأعمام، يعني 5/24 تقريبا للأعمام. كيف نحصن أنفسنا في هذا الزمان؟ اعتصم بالله واسأل الله أن يحفظك، ثم صادق الصالحين. أنا حضرت هدية لبنت أخي في يوم مولدها، هل في ذلك شيء؟ في ذلك بدعة. مسلم يدعي أنه نصراني في بلاد الكفر خوفا من الضرر وطلبا للمعاملة الحسنة ولا يصلي، بلا شك أن هذا أنه مرتكب لكبائر، ويرجع إلى بلده. يعني هو ينفي الإسلام عن نفسه ويقول أنه نصراني ولا يصلي من أجل الخوف على النفس. يا أخي موت أحسن لك، اثبت على دينك. ما زادت ضرورة قصوى فالضرورة القصوى لا أحكامها، لما تجبن إلى هذا الحد هل انفتحت يأجوج ومأجوج استمر فتحها؟ لم تفتح. من هم البهائية؟ طائفة من أهل الزيغ والضلال والكفر، فالحديث عنهم يحتاج إلى وقت أوسع. إبراهيم، داود، فالفاتورة بعد محاولات لتخفيضها وحاسب صاحبها على السعر الأصلي وأخذ الفرق لنفسه، لا بد أن تبين له هل هناك تحديد شرعي لنسبة الأرباح في التجارة؟ لا، ما دمت لم تغش. ما علاج عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر؟ نم مبكرا واسأل الله أن يوقظك، وأضبط المنبهات أيضا، وأوصي من يوقظونك. أختي متزوجة ولكن أم زوجها تهينها، ماذا تفعل؟ تصبر، لأن الحموات أكثرهن شريرات إلا من رحم الله. كثيرة جدا منهن شريرات، لكن إلا من رحم الله فهناك حموات صالحات، أما الكثيرات فهن مؤذيات. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وأيضا النسوة أحيانا، الزوجة تكون أحيانا سيئة مع حماتها، تريد أن تنفصل بالمعيشة مع زوجها فتذكر أكاذيب كثيرة حتى تنفصل عن حماتها وتعيش في مسكن وحدها. الأخ الجنيني، أمس أقصد رجل ما قال بأن 1500 تجزي عن الأسرة في الأضحية، ومكلف أن يشتري الذبيحة ويوزعها. قصة العبرة بالألف والنصف، العبرة هل اشتريت أضحية تنطبق عليها الشروط أم لا؟ نصيحة حديث تحرم النار على كل قريب هين سين هين لين سهل، في سنده مقال. تكرر الجواب على نحو الصرف، على النسخ والصرف. ما حكم التهنئة بعيد الميلاد؟ يا كريم ابن سلطان، التهنئة بعيد الميلاد تلك بدعة لم تكن على عهد الرسول ولا على عهد أصحابه. أفضل صدقة جارية لأب المتوفى، تتعدد صور صدقة على حسب قدر المال الذي ستأتي تشتري به الصدقة وتخرجه في الصدقة. نعم، أن يجتزي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وجمعنا الله إياكم في الفردوس، وأوصي إخواني بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم، كل بالسبيل التي يجيدها ويفهمها. فعلى الذي يستطيع أن يصدر أحاديث رسول الله على أجهزة التواصل، يصدر، ينشر تفسير آية من كتاب الله، ينشر، يذكر الناس بفعل خير، يذكر، ينهى عن المنكر، ينهى، على كل أن يبذل من جهده ووقت لنصرة هذا الدين القيم، والله لن يترنا أعمالنا بإذن الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أهل الباطل ينشطون مجدون في نشر ضلالهم وباطلهم، نحن أهل الحق أولى أن ننشر ديننا وننشر كتاب ربنا وسنة رسولنا، وندعو الناس إلى العمل بالكتاب والسنة. فكونوا يا أهل الإسلام دعاة إلى الله، والصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فكونك تنصر دينك أحسن من النوم. فرغ ربع ساعة لنصرة هذا الدين القيم، فرغ ربع ساعة ونصف ساعة لنصرة هذا الدين القيم. وختاما، أحذر من كل مذاهب الضلال التي وقدت على المسلمين وتريد إفساد الدين، كالعلمانيين الفجرة والديمقراطيين والليبراليين والماركسيين والاشتراكيين وغيرهم، وحذر من طرائق الضلال كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة الضللة وكذلك المرجئة. وأذكر بقوة المسلمين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلا تلتفتوا للسياسات التي تفرق بين المسلمين وتعادي أو تقذف العداوة في قلوب الشعوب لبعضها البعض. نحن مسلمون. الله يقول في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. ورسولنا يقول: المسلم أخو المسلم. هكذا بارك الله فيكم، اثبتوا على دينكم واجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم. ختاما، اكثروا من الدعاء لاخواننا المستضعفين في غزة ان يحفظهم الله وان يكشف عنهم الضر وان يخذل عدوه وعدوهم هذا. ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.